ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ناظرة إلى ربها ناظرة